السلام عليكم. في تاريخ 25/2 فبراير الشهر الماضي 2020 صحوا أهل الأنبار وتحديدا في عامرية الصمود، منطقة عامرية الصمود يوجد فيها مجمع سكني معروف يسمونه الفارس، حصلت فيه جريمة قتل. قاموا أهل البيت وهم حرمتين، رجال متزوج حرمتين وعنده ولد عمره 16 سنة وعنده بنت عمرها 19 سنة، قعدوا الصبح على صوت اطلاق نار داخل بيتهم. على طول توجهوا للغرفة اللي نايم فيها أبوهم. أبوهم ينقال له عبد الجبار مهدي ديوان عايد. دخلوا عليه الغرفة ولا الرجل ميت في إصابة طلقات نارية، طلقة براسه وفي صدره طلقتين. البيت مسكر، ما في أحد مجهول دخل البيت. المهم صار صياح وصار نواح وبلغوا العمليات وحضروا رجال الأمن. العائلة مصدومة، الرجال يعني مبين إنه رجل متدين أو رجل فيه خير، يعني هذا كان جاي من صلاة الفجر، دخل البيت وراح حط رأسه ونام يبي ينام. بعدها بربع نص ساعة كذي لما غفى في واحد دخل عليه وأطلق عليه النار. منو ما هم عارفين، منو هذا المجهول اللي دخل البيت ودخل شقة ودخل داخل الغرفة وذبح حجي مهدي، ما حد عارف. مالكم بالطويل، حضروا رجال الأمن وبدت التحريات، ارفعوا الجثة ولا فعلا في إصابة طلقات نارية. بدوا يتحرون البيت، ما في أي أثر للاقتحام، يعني ما حد اقتحم البيت من الخارج. اللي قتل هالرجل هذا من أهل البيت. المصيبة البيت ما فيه إلا زوجاته الاثنين وبنته وولده. أول ما شكوا بالزوجتين قالوا واحدة فيهم، بما أنهم كبار وممكن تعرفون بعض المشاكل الزوجية، يعني حصلت سابقا أن المرأة تقوم تذبح زوجها. على طول استدعوهم العائلة كاملة، الزوجتين وبنته وولده، للتحقيق. أول ما بدوا مع الزوجة الأولى، ليش قتلتيه، ليش كذا، والله ما جثته، والله ما لي علاقة فيه، والله كذا. شافوا ما منها، يعني ما منها رجاء انها تعترف بشيء، قال خروح الزوجة الثانية. حققوا مع الزوجة الثانية، كذلك مبين انها يعني ما لها ذنب ولا مبين عليها انها يعني ممكن انها تقتل زوجها، مو مبين عليهم التوتر اللي بين عليه المجرم. قالوا أكيد هالمراهق هذا ولده، خلونا نضغط عليه شوي. حاولوا معاه كذا، مني مستحيل أنا أذبح أبوي، مستحيل كذا، مستحيل. لحول قالوا يبا خلاص الحين ما بقى إلا هالبنية هذه، مع أن بنية يعني تعرفونها حنونة على أبوها، يعني سبحان الله البنت دائما تكون أكثر شخص حنون على أبوه. قال لكن ما في غيرها، امسكوا البنت. حققوا معاها 3 أيام ما طالع معاها شيء، قالت مستحيل أنا أذبح أبوي. قاموا وحجزوا العائلة كلها على ذمة التحقيق من تاريخ 25/2 إلى تقريب قبل 3 أيام، وكل شوي يرجعون بالتحقيق على الزوجة الأولى، الثانية، الولد. لما رجعوا بالتحقيق على البنت انهارت. شنو؟ أنت اللي ذبحت أبوك؟ قالت نعم. تكلمين جد؟ شلون ذبحتي؟ ومن وين لك المسدس؟ قالت هذا مسدس اصلا مال ابوي. وينه موجود الحين المسدس؟ لان تعرفون اداه الجريمه دائما هي الدليل القاطع. قالت انا حاطه المسدس بعد ما ارتكبت الجريمه بالفريزر اللي جمدون فيها الاكل وكذا. فعلا راحوا فتشوا الفريزر ولا حاطه المسدس تحت الاكل اللحم والدجاج وكذا، وحاطه تحت المسدس مجمدته. هني صدموا، يبا ليش ذبحت ابوك؟ يا جماعه عرفتوا اللي يقول عذر اقبح من الذنب. ليش ذبحت ابوك؟ قالت والله لانه يمنعنا ان نشوف التلفزيون ويمنعنا من الموبايل وهو متشدد علينا كثير وكذا. البنت طبعا احالوها للمحاكمه يعني بعد اعترافاتها، وافرجوا عن بقيه افراد العائله. الا ان هذا العذر اللي قالت البنت اخذوها مني انا مستحيل انه صحيح. الموضوع اكبر من موضوع سالفة انه والله منعهم من التليفون ومنعهم من التلفزيون، لان القصة هذه ما تحدث حتى في الخيال انه والله اب يمنع عياله من التليفون يروحون يذبحونه، مستحيل. وهذا الرجل ما هو رجل عادي، يعني رجل له مكانته يعني في المجتمع. الى ان يعني نكشف السبب الحقيقي لهالقصة، انا راح احدث بيانات هالقصة هذه عن طريق الانستغرام، لاني راح احط لكم فيديو وراح احط لكم كذلك صور لهذه الجريمة وصورة الرجل المقتول وكذلك صورة الفتاة اللي قاتل ابوها. واسفل الفيديو والصور اللي حطها لكم في الانستغرام راح اكتب لكم الاسباب الحقيقية لين نكشفها لكم في الايام القادمة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.